أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك وعشرك بقول يكنتم يكوبان وحونا كميديا عشر ذي ناس علي هنا سنة تفسير كقرآن كريم تدباتا آيادات بوكا كوما آيادة بقول يتبني يكوبان بوكا باللابان آيا كنميدا من سورة الشعراء آيادة بقول يسجيتنادنا وأكو أبيهاي من السورة نفسها إذن سورة نفتا كميدا سورة الشعراء عشرك عشرك هروسي توسعو إليهاي عشرك الهراء وحين لعلك قجرنا قصة نبي الله نوح مع قومه وحين ودن بيسي إن النبي الله نوح دعوة مركة بندقاي وعودتك أشاقاي رابري إيسا قوم كيساها حركاسين مريني وحامرك عشرك قبل لابنا يا جوابتي أي نبي الله نوح جوابا قوم كيسا. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. سلاسة النبي الله نوح وقبا لكي دعوة وحقوشا لكي إنه يا رسول حق يبلغ ديري إذا قوم كأنا الله ديري وحن لا ديري دعوة أنا ومن آمن أوياي خيامي دقر أن لغا بقي أن إلدو فين وحن لا ديري أن وحنا كدري وحنا كلمي إنه قفك على ديري أمين ياي دائقة رسول هدو ياي نبي هدو ياي صالح هدو ياي إنه فنه أمين ياي ودقر iyo xumayska ilaahay lagama marmo waxaad arkaysaa rasuulka arkaba inuu ilaahay inuu rasuulun amiin kolka kalimatu amiin kalimatan ma agarni ma janka suura galin baan ka suura galin khiyana ka suura galin digin jaabiya ka suura galin wuxuu sheegayo dhan aw waxtoos marka waxyaaluhu kula hadlay u bandhigay ilaah taqwadi laga baqo iyo isagoo rasuulka Allaah taa نبا قربوك عليي فاتقوا الله واطيعون مركي أبودا بيسي فاتقوا الله واطيعون بخلين ألا لغا بقو إيا رسولك إيا بصادري أولا قدا بيو الوحي ليرسمو لبادانو أبان ديجي. جوابتي قوم النوح عليا واثنا قالوا وحي قوم النوح يلادين أن يؤمن ميان ثمينينا لك لديك النوح وحلقوا لصادري يوارك أدنوس الجالسي ويانوكا يلينا وأنوكو رمينينا واتبعك يضيك الرائعين الأرذلون انتي قيدتين وحامرك موقاتا إلى مجتمع طبقات كنا لهاي إسقومي سنجري كلتا طبقات لها تبنى لليدي جري أما فرسمها اللي ليدي يسقو أما وعلاان يسقو النمو أما دلشها اللي ليدو إن مجتمع لما قيبوضها مجتمع جاهلية قيب سرع أما مرع له أما مال له أما منصب له أما نصب كفان إيسا وهو رئيس لك إيسا هي قبل دبع سن إن إلا بضاها كل كاملكو نبي قيبي قلدي للي نجري مساكنتي هي صبو الذي هي شاكتدي هي دفك لحق نجري وحمانعا أو كبيرا ودعوة الدين تشكر تاقا مجرى تربى النبي بي كلك دلال قولتا اسجيجين ايسي المقعية منصبكية مالك لهاي او على اسلاهاي قولك ورئيك ان لو دلالي هاي او وحوظ الله دمعايو يا اسلاك جيجين ايين مركي اقادين وحينا لقربين وتومه بري اسكادك اي نبي وما اسألكم عليه من اجرين يعوذاني الدين تاني بن سوكاسي نوحي دينك دون اياميه تاسي واتبريا وإيشو فايساكي إسبرياني بان إنو سانكالاين أيو أوشاكي مركان وحر حجل لغاني بذكي حمضة بندق سوري واحد مدى مرك إلى كوان قوم نوحي قراش فريم يتشي كدحي قراش في ملاحظة وذي النبي قوتي متبير هذي حتى أنه مقابله يتفاهم يقول يعلن هاي أدومه نفوينك شاكتادي بذكي أريدرتها وحيباكو أكجوغا وحانوكو أكجوغاكو إيمان كريمينو إياك سارنك إيمانينا أما اللبا مجلس نوكالي كل فانتو سنبيك جوابي إساقو حوغا النبيك الدبعي والكودين الروميستي إيمان كودنا رجينا يا أسان حقيري مساكينتا تربى جوابتي ألا أغوري واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تنتي ليلة منك سنحكم رمينا دفكي مكستها وحمقرتك وهبتي مساكين في دفكي نسب لمنك إذا كو وريكسل حقا أنك أضياش أمرين تناحم جل قدي ألوك جوابي دون قالوا وحيرا ذين قوم النوح أن أؤمنوا ساكون رمينا إسلام تنكاريو كون رمين مين لك هذه النوحة ورك الله تمين كون رمين مين واتضعك إسوا سكون راعي الأرذل تبكي سبتا نسل لمن كها وحي عيدها مساكينتي شاكشالي وحي باكون راعي سأنك أضياش أكون راعي نبي وحي إلى أوحى عليك شاكريسان وشاقان كله دعوية الدين بها الليلة صدري انتي الرميساء الرعضاء الدولة انتي ابنسة وحيدة مقري كل قانونك ابن دقنا ننكو سقينا يامي وحاشق ديما وحايدين كحير هاني دينكو يالي انيقا وحى الليلة صدري ماها قال النبي نحوحي وما علمي وقان تيدو ما حيتاي ان بما كو علمي ياسو اي كانون مغضان ذاتك إساقا إرميي يعملون كوصوهي هذه إذن كبرك إذن ميري جيري أما تماه إذن كحير حيري جيري أما كب إذن سولي جيري شقضا حرفاهان ذاتك نتكوصا ليلة إسان يكوصا قيسان جيري أنك الله ما سعرته شقانكم أي إمام بان لا صلاة في إذن أي طولة كلك إن أكرمكم عند الله أتخاكم أنك قاعدة لأن أنكوصا قينا إلى قبك رائع رمي أي ذاتك إرفعا إن الضالة لكن كسا قيل ما يو لغن كيني حير كيني باطل كها قانون كيني فاسد كها حير كيني جاهل كها شقعي ومقلي وقف كيف ما يأي مادا حرفة هذا معايتاي ما لربا ميلا ما كمات حيرتا ما كباتوسا ما عدقبتها أوران مايو شقع ذي درما قال النبي محوحي وما علمي أقوم تايدو معايتاي مبعنوهي بما كيانكو علمي ياسو أي كانوا ضدكو النهضين يعملونك وصمايا إذنك إيغطونا شقلينا قارهانا إيه نرسينا إيه معيشانينا إيه حرفاينك إينا شقاكو ماليه من أبقري ونبريالا مايو إن حسابهم ما حسابهم ذاك الله حساب متميد هذا قفكي سقعون قبطة إيه قفكي سقفي عن قبطة لا حساب تميدي ثاني ما هو سيدوا التليخ إن الدين دي سوى كارثيو التبليغ والإنذار والبشارة شقد إذا وإنت لا حساب تمي إسك أبا المرين شقد اللقرطان مع الألبا مع الرامبا تعال يطع إن حسابهم ما حسابهم لا حساب تمي دول ما إلا على ربي أني ربي يكركي ما هاني أحدك وضدك أولو وضا كل حساب تمي نجيلو لو تشعرون حدا عدد واحد ريما يتلي فإذا واحد دريمي وإذا وعي لهين أو يسلوا وإنتي فيه تاسيقاروا إن حسابهم ما حسابهم لا حساب تمدودوا ما إلا على ربي ما هاني أحد كالكوركي ما حدا لو تشعرون وحدا ليه ميسا أما حدا تلما ميسا إن أنكوا الأليو وما أنا بطارد المؤمنين تصحب إلى فريد أحد الرمي أو الراعي وقال لك تقيم من كلام أنا قال من فرق لنا ياميه مؤمن كواسود وين أيا إن أرياك يابل وما أنا قال نحميه بطارد المؤمنين نبي قال سيدان اللغيري ولا تضرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تنطي أو كلو وما أنا أنيق النوح ميه لطارد المؤمنين ألدته ميهي إن أري أياميه إن حقر أياميه إن أنا ما أنا أنيق النوح ميه إلا النذير مدقايا مضين جديد سعدها وكذا لدين كدقايا وكلام الله عز وجل والمخلوق ما وحان لدين كدقايا عذابك أو حرتي من دون محققة نتيجة لأن لدين لدون يدن بدافية جنة حداد الله الرميسان وأنيق إرعادان إيادان ومحققة تعود الدم عن قارها يقول جل ما أركو سلا قرادة دعوة يدوا دعوة عاد ونظيفة لأن قوة مال بينك مسورة كشو نتيجة هذه كي يرى يوم عقب أذاب كان يدك دجا يوم عقب أكثر إذا شكي مال ما يعلم إن أنا ما أنا أني جن وحميه إلا نذير مدجا يميه أي مبين جديدي سعادة هاي كل هذه مساكين تيرين تيري الرغبة دي أي كلا ينو أي كواين حاجة جولين في ظالمين تا أي كلا قالوا وحي رازن لا إن لم تنتهي على طوبي ويقول لارتا إلهي كان لك أنه كل عراني لم تعلم القسمة إن لم تنتهي حدا ذا النقحر وضم بنانك النقمر يا نوح نوح حدا ذا بنانك النقمر فكا ذا النذي باب إيسي إلهي كان لك عبايسي وضيّد النبي فالح ميسي أهلك يا أولادي كرقيسي حتى لو فتغل الله أنك راهر لتكونن نحو أحد آنيسا من المرجومي تلك هو كرقيمي بلنيحي لأحبا كل دليل منك راجع قيمي باسافي بريو يقدر نفت اللوغو يا سيدان قلوات من كل حي لأحكو قوة باسين حدي منك نبي الله نحو قالوا وحير هذين لا لأتنا بانكودارني إن لم تنتهي حدا ذا نوح النقاهرين يا نوح نوح واركاك حدا ذا النقاهرين إلى هيالك نيداية إلى هانيك عشيك يكاليك عابودة وحاعت نقوة حدا ذا بنانك النقاهرين لتكونن إن ذهت مرجوما مثل لقحي يوم من المرجومين تذكر لقح الود لكمي جوابت أمرك النبي الله المحلون إياه سقال بقول يكونتم سنو مرأي قلت من كدر لها البدن أما كسفر البدن هل الله مات ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيه 1000 سنة إلا 50 عام قلت أن ربك هو العريس وقرمه قال نوح يري ربي يا ربي أنيق ربك يو إن قومي فيك أن كدر شديد درتي كذبوني إبانية فافتح كلبحي بيني أنيق نوحا يا وبينهم كونا كذا شديد رتاي فتحا كلابين سدوا يا فتحا فأهلكم يجد دبرجو ونجني أنا نوح يبد بادي ومن بد بادي ما هي إلى جرا خلاص اللي حقيرة يي كملا من المؤمنين انت حق الرميزي أذى الرب يا هي أنا نوح ذكى إن الرمية إن الراعي إلى فأنجيناه إسلام ركي نوح بد بادي ومن بأن بدباريني معهم نوح لجري في الفلك دوني قدهت بانكو بدباريني المشحون دب يدوية بان لغا بوحيي ثم هدانو قرضا بدباريني كالقبال أغرقنا وماشيني بعد قل كان نوح يدد كيسا بدباريني كلاسر الباقين انتهارتي ذات كان مريني إن في ذلك أرنتا قدهتا لآية تصيد وين أيائهم كسرا وما كان أكثرهم بدن كوسمنهم مؤمنين كوا حق الرمية حبان الرمين وإن ربك أذيك ربك إلا هو خبك كليه أيها العزيز كارك ساسو عصيالك النبي نوح بانيي عكس أمريي الرحيم ألا النحر يستوي ساسو أبد بانيي نبي نوح ينتي الرميسي قال النبي نوح يري ربي يا رب أنيك ربك يو إن قومي ذات في أدي درسان كلا شيء كذبوني إبانية فافتحك ربحي بيني أنيك النوحة يو بينهم قومك لحظوظة فتحا كلا بحين حكمك إبواتان إذن ركدوا مثل المخلوق قفكانا قرلا يقفكانا قردرا كان هل حيرو كان هل سيدا أيو ركدوا أنت حكمك هو تنفيذ وعن ولي عاصيالك والله بابيه يأنت مؤمنين إذا الله تعلي قال لبد باديه حكمك هو فعل هذا الماء فاختع الله كالبيعي بيني أنيقى النوحة إيه وبينهم قومك بعد هذا فتحا كالبيعي ونجني أنيقى النوحة سمتبيعي إيه ومندد معي إلى جلا كان مذا من المؤمنين انت حق الرميزي فأنجيناه نوح بدباديني ومن بدباديني معه نوح لجري في الإيمان كلجري في الفلك مركب قديه بانوك بدباديني المشحون لبوحيي تبقي الدنيا وكجرين ثم كذلبان أغرقنا حفيني بعد النوح كورنتي في كلاشت الباقين انتي كلاهرتي إن في ذلك أرنت النوح يقوم في سلايدين كوارمي من هذا وعاقصرا لآية تصدوي أد ربي جريد ديسا إيا أود ديسا إيا علم ديسا إيا حكمة ديسا إيا رحمة ديسا أدهو قراتان حتى نصلها أيتاي وما كان من نقل أكثرهم ددك انتي سبدا مؤمنينك وعقرمي لا سابقا ولا لاحقا خرن أمان نقل تبن أنقل مايان أولي وضي الله عصيالك كبادا ذاتك مؤمنين تا وقليل من عبادي الشكور وما كان أكثرهم ذاتك بادا كوضي من نقل مؤمنينك وحفر مايا وإن ربك أبيك ربك ألا هو ربك كليك أيها العزيز الله دومي سكارك الرحيم نحرستاو وعالك أنقلك أكب الله بطي نبي الله الهود إيه غير عادة وكدا سيفا الله تري أو إيه غير كدن بيه قولة داس مالك قوم نوح لحاقي كوانا أبورمو أباب المي إيه غير مالك أباب المي غير عاد أو أي دقيه ولذا سيدا قرآن كوكري وحل حوق أهر الله مارك إرم ذات العمال التي لم يخلق مثلها في البلاد وإيه حقوع كل مدى أهر الله مارك مركو النبي لا يهود قوة لا يحسوسيا وقوي لهذا إذا لك بغي وليه عذابا وإلا يابين من أشد منا قوة بيها وهو أنك نتبرد ما ذكت يهود من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة خاصوا مدرين كتعك أبورين كاتب الرؤية وإلا ساكوا أبورين هذه وحكاية تبرون مابوري كرتامي إذن وخمسنا عين كذبت وحيداني سيعاد خير عاد المرسلين بيساس كاني تيسعون أيهو حدا كيسا انتنين لديريبا المرسلين للي ماشا وحدا قادي رسوسا ويسخمي تعوذا لديريبا ويسخمي عبادة الله وحده بما شرع إلى كلمه إلا عابده لقونا عابده وحيسا أوجد أيهي أيها دامان تطلرات إلي قلقا قفكا مثل سوسا كمدا الرمية كل قدو الرمية قفكا مثل كمدا بينية كل قدو بينية إذا ساسا مرسلين لو ضعت إلي وإلا غير عاد نبي أنهود هاي ما ينرك كذبت عاد غير عاد وعي بينيسي المرسلين نبي الله يهود الله ديري أي بينية القرء قال أولي لهم غير عاد أخوهم ولالكم في النصب نصبكوا أقو ولاليه دين أقو نصب معها إسابوا النبي الرسول إيونا قالوا كلك أخوة ذاتا وأخوة في النصب وعذلك دونتا ولال لما دو صدح كيبوت إلا إنقوتو ندوا نصبية للاس ندونا هو الدين وإنما المؤمنون إخوة أبكر بيو سنسكو درمين قفنا باري قفنا بو حكا إيمان دين توالبو ولا لبا مواطنة ذن اللوط مغرك دونتا لكن ملك ولا النور أولا دقن إياقنا واللوران كرا وبلدك إياقا في النورشة أيكو ولا لبا سد على قيبا إنقن دونتا ولا لمر إذ قال اللهم أخوهم هود ولا الكدود في النصر باي ألا تتقون ولا لي المهد لك بغضا أردي سي عذاب كيسا إقاب كيسا دوني عذاب كيسا آخر مدنة تبروا معيسان الكفر والشرك والمعاصي ما إسكد إيسان إني أنيق هودا لكم إذن كرير عادة رسول باناي حقا بمثل ورسول ديري أمين رسالة آمن بانوها مركي النبي ايقوى منافقين يأيكو يرادين ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء إلهي إريا للبابوري انتو أمني بدي أمين الذين كانوية وحباتي يشئ إليه ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء إني لكم رسول من إذنك الله صدره أمين في السعالة إيا إذنك إيا ما ملكينا انتبا أمين بانوهاي فتقول الله الله كبقى واطيعوني واركي غيالا وقاذا نتوهنو أيو كرد للايا وما أسألكم إذن ورسل مايو عليه على التبليغ قارسين تنحق أن إذن سوى قارسيي من أجل وحولائه إن كدون مايو إن أجري أبا القد كيقول ما إلا على رب العالمين ونك الله أبوري إيك اللي فاحل كان ساري الرسول قبلي بين الدنيا آخرة لماذا أبا القد كل يوم كدون أيا إذن كومي أبا إذن كدون مايو سيدا مركو أغبان دقو إسلاح ورمي أيا وحي عليه سمين جيري وحي عليه أغبان مابو كلا عدلي مال ألا ماشي تاقة أما بورا إن تلا تقع أقل وين لغا كردساي على مريم مقالبا لغا هذا أقل كاوح منافع اللغو قفصنا يمال ناشا تبليل باكو سوغا يمالك اللغو عياري سيدا قبضه ينكو بسجرنا حبالها أوكالي أقل هذي لليسو لاك باكو بحلي وحال ربا أقل كاس مصلحة دنيوية أما مصلحة أخروية لبدا متن لغا هلو مصلحة أخروية ومساجد حدا بيستو مصلحة أخروية ثواب أجل ذاتك ليس حدا مال مساكين تيكو يتقون بيستو ومصلحة أخروية حدا تقولي لسا صوت أليك بدقنتاي أما إجارتانا ومصلحة دنيوية وحن لبدي مدناهي حمال دعذر أقل لروح وقروح بدن مركز لقلسو مال الله يقعر بزاماها مالا تقيو عريل عروركو جوكتان ما قبرك عن لغوكو لسي فائدكما قبروكو كل حجرة وابا بايسا قدن اغم جيرتو هدبا مالكا صوحا لسكوي دين ما يا قيام اسراف عصو ما مالكا صوحو يري كريا هذا دربا لسي جيري انا عن لغوكو سمي جفكو ديبو كب الله بي التبنونا مدسا ايسان بكل غيعين مالكو الرئيسة كل غير أقل وين بعد كذا سيسان آية علامه قري وين تعبصون إنكم مالكوا عيارا وأقل كان العدل لغودي سي عيار بيكون بعدي مالكنا وعلى ربي إنه مال مصلحة كجيرته أما مصلحة دون أما مصلحة آخرة كبيكمو تعبصون وعلى ربي أكان سعوتي يجيك مرايا أقل كان دار الماشا دار كيا المركي أركان تمع ذا قلي جيري والماشا وعلى دقياي ذلك الدقان أن بعد يبيه ورسانه كل كيس عطاد يكوسه اللي حتانه انت لك رعا لفرنجي كل كا تعبصون سعطاد ما تقول إليسي تعبصون مالكي ماشان لغلسي وكل إليسي المياء ومالكي مصلحة آخرى كما إلا نهجاجين مدى دون كما إلا نهجاجين ساسوعا نانتي وهو تتخذون ووحد يرى نيسان مصانعة ربما عبدا وحواب بلن بيهاي وعلى نساء يبركلو إيه ورشلو إيه ألاب أدمو جيد فالإسم الله ما أنت سعطوك إنا لك بمن يعني ورشلو إيه بركلو لعلكم كأنكم سبي إلينك وتخلدون وارا حدنا تصرفك يا عداو النمل مسكين يقف سعطاه حدو قعنتو لقلو مركو قف مسكين يوحى قعنتو لقلو وابقو جنجرين تيبو كلاها اللي نحريس لأنت يا دمرين لانتا وإذا بضستم حتى الغف قفتان بضستم وابقوان إيسان جد باري إذن كون نحريس لابوينا وان ترتيب يا دمرين يا نحريس مبنى قوني وحي سعطاء يا مساكينة يا جد كعيانا وابربرين إيسان وحنغف وحقوق بقوي دعوتي سيقيم مغلعي فاتقوا الله الله إذن أبو تيكبقى وأطيعون عنيقوا أولالكينا والرسول كينيا والله يسو درينا واركيغا يهالا نبي الله يهود خطيب يابلوي أول من تكلم للغة العربية تلقوا بيامون حقاص بها اللي بيقن يهي واذكر أخا عاد إن أنذر قومه بالعقف حضر مودود نشان لغوة هذا الأيو إغيركو دقنيهن النبي هود أبود الأيو أبود الأيو دل أهان وعيمون حذب العاد في عاد وحي بانيا المرسلين انت الله بري إذ وقت بي بانيا وقال أويري لهم غير عاد أخوهم ولا الكود هودنها ألا تتقون ورمض الله كبغضا إني أنيقا لكم إذنك غير عادة رسول باناي أمين لو أمين الرسالة فتقول له الله إذن أبورتك عبسلا وأطيعوني أن نورك إليالا وما أسألكم إذن ويدين مايو عليه بيانك حقا إذن بيانجيا إذن بران إذن شيئا من أجل حبيرته وحورا وأدون إذن ورسل مايو إن أجريا أبا المرين تيدو معها إلا على رب العالمين أنك ربك لكركي ما هاني أحد كله أن أبا المرين كرب لما رب مجيرو لما أركو أتبنون ما بسيسا لكل ريح ملك ريسا كل بيت آية علامة تعبطو إذن كودتك مرايا كو عيارايا أما تعبطون كو عيارايا مالك ماشا اللغو بسي المنافع الدنيا من الآخرة مدنا اللغو سمي وتتخذون ميالان إيسان مسالع ورشدو لعلكم سيدي إلينك وتخلدون وارايا وإذا بضستم تبكى هداد غبتانا بضستم وهاد غبان إيسان جبارين إلينك ونحريس لابوهينا وحصل نسكدايا فتقول الله الله إذن أبورتك بقى واطيعوني أن ترد إذن يالا مركو وعدك أبودان شيء وعدك قارهاني فارك الصغور لغناء وكلا لماري كيبو هوسو سو داك داكي وحجر النبي الله يهود واتقوا وحاتك بغدان الذي الله أمدكم إذن سيا إذن كردية بما وحاد تعلمون أفتهين هو محي وحاسي أمدكم وحبا إذن سيا بأن عامل أرئي الله إيجي إيهو بنين ويلل إيهو جنات هارت سميري عنبا وعيون كلي البرغنايا كل خاص عقاب الله حسوسي يري إني أنيغا أخاف وعفزا عليكم كركينا حبيدا ألا كبق عذاب يوم مالي عذاب كدبا إذين كعفزا وشفقا حريص أقب وصحنا وديدا يهي هو الكولي يهي إني أنيغا أخاف وعفزا عليكم كركينا عذاب يوم مالي عذاب كد عليم وين ومالك عذاب كد بكسو دني دونه أما مالي في قيامه جوابت النبي قال له علي حمام تدار قالوا غير عاد وحي الله سواء وحائك علينا كورك النجا أو عرضت حتى العوية مال النوارسي أم لم تكن حضابا هان من الواعدين ذلك وهو عدنا هي أكثر نبا ويسرق ميت لك إن أنكو جلقنا وكا رؤونا قالوا أو أحكام الله فيني أما قيل أما قيلين إن هذا ما هذا إلا خلق الأولين إشارة إن هذا الله وصورة كسا وحيه كل الليلي أقل الله عن دير دير إلا النساء يسعط الله بقول جناي يوحنا من أول الليلي أبي أهوبا كسو قاري سنة هانجرني ولينا وحنا ما نأك ووحية الماما ينفعل في حماية أقدمي أما وحية الماما يندعوذ أقدمي عذاب ضالين كعبسا تتكالو له جري وحل عذابين ما نوارد من هذا ما هذا وكانت كوها ليس ماها إلا خلوق الأولين نفكيه الرئيين تغيعدوا ديوي وما نحن أن نجرر على منه بمعذبين كوى العذاب أيامين فكذبوا فرعد بينيه هود بيبانيا إلى وحير فأهلكناهم أننا وادبر قويني إن في ذلك أرنت أسكد عدي نبي الله هودي الرئيين إلى هذا وحاكسرا لآية تسالوي وما كان أكثرهم تكيب بلنكوصا من نقول مؤمنين كوا عقرمية وإن ربك أبدا ربك إلا هو ربك العزيز ألا دومي سكابك وعصيالك غير عادها نقبوك بقي الرحيم ألا معرسة مؤمنين تسي أولي ليسا والنبي الله يهود إيه أنت الرميسي وهو سمت بخيي فلا سفو لي واتقوا الذي ألك بقى هذا غير عاته أمدكم إليسيي بما وحاد تعلمون أكتهينه أمدكم وحو أهلا إليسيي دان عامل حولوا إليسيي الله ياري يجيب فبنين ويلل وجنات بيروي وعيون كليال برقنايا إني أنيقا أخاف وعبسنايا عليكم كركينا عذاب يوم ما للعذاب عظيم وي قالوا وحيرا ذا سواه وعاصما علينا كركنا وفصما أو عالتا إن أدموانيس أم لم تكن إن أظنهان من الواعدين كوى وحدية وحوعدية أكتنظوا وكسمنتاي من هذا ما هذا وحد نقول اللي ليس معها إلا خلق الأولين تذكر لقنظوا ذي أمبان هيسا ناسدان أوليقات لا هانجري إن هذا ما هذا وحنت نقول أكد جبلين إيسو إلا خلق الأولين كوي كاوريان رياشها يتذكر بهجري والذين عذابايا وحل عذابين ما أنوارك وما نحن يجيب إسرحكمي وما نحن أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون وحتى أبقض بينيه نار نبي بالي والذين عذابا يهديدا نقاقين يجيب وما نحن أنك منهم المعذبين هو العذاب يامين فكذبوا بأن يغير عز كل نبي الله سألكناه يجيب أن دبر قيني إن في ذلك أرنت قدر وعاقصرا لا يتنتصر فإذن تسير ربي جريدي قدردي علمي أقنتي رحمتي أي الله إذن تسير وما كان منكم أكثرهم فتكين توضيب بغني مؤمنين هو حفرم أي وإن ربك أذيك ربك لهو ربك أبا العزيز الله دوم ذي شكاذك ساس عصيالك أم قوني الرحيم إلى أوليدي سو نحرسو هل كان وعنك غفر على نفس دي نبي الله هوذي غيره وعضبت بالله باطي نبي الله الصالح يغير ثمود كسوذيبا بالله باطي ساسر يغي سوحيدين فير عاد مركي نقلقا بيغي انتي مؤمنين تاعي النبي هود رعدي إلا بدباري ايها دي بري جوغان قبيل لغضي ثمودنا لبحي صالحنا اللوطيري كلك عاد الأولى هي عاد الثانية الليلة أصل قوضو متكليتو قال تعالى فدوح يري كذبت ثمود فير ثمود وحاي بانيسي المرسلي صالح بالله ديني بانيين يقول جميع الرسل بانيين بين لمده إذ وقت أي رسل بانيين وقال أيري لهم غير ثمود أخوهم ولا القص في النصب يقول كل شيء لنا شيء صالحنا ألا تتقون وليامات الله كبغضا إني أني صالح لكم إذنك غير ثمود رسول حق بنين لغا صوت ريوانا هاي أمين كسالتنا آمنة إلى أوكو آمين كون زيادنا كدري وحنا كدمي إليك ما ملكينا آمن بانوا هاي إلهي وينا واحدك لا آمين إليك من واحدك علينا يا ماهي فتقول الله إله إذن أبو ريك بقى واطيعوا أن وركيك يالا وما أسألكم إذن ورسل مايو عليه تبليغ حقا أن إذن شوكارسيي من أجري حول إذن كورسن مايو إن أجري أبال قد كيب ماها إلا على رب العالمين ألا وين كركي ماها إن أحد كلي أبال قد كيب ماها انت هو وربحين تيري الدعوذي تبدا دوحو شيئي وحيالي وحمائي سمينجري أما وحو حسوسي النعموين كيوا وينا أي مركي كل حجرين وحويري أتتراكون ما إن ليهن كتغايات مودين فيما برواقه قدهد ها هنا ماشان قصوغا وحن لدنانا برئي بارا جبي الدنيا عالية ويلة كل حجرتان إن ليهن دافايو وحسابي وحيد كدن بيس أي انجرين نياد ما ليس دن بالمدينو وحيطا لمتاي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بيلمت قلت أن نعمة إلا يدين دافايو والدبات من الدون يمد آخرا منا يدين إيماني نياد ماليزيو أتتركون ما الله يدين دافايا فيما برواقه قده نيا الله يدين كو دافايا ها هنا ماشان قصورا آميني يدين كو الدبات دمانت كبت باله قرايا وكنفت قبايا في جنات إلا قده ما الله يدين دافايا سمر إياعينب وعيون كليال برغنايا إيا وزروع مساقو إيا والنخل انتمر طلعها أبعيدا وهضيم جلعيهي وتنحتون مرقران إيسان من الجبال بورها بيوتا أقلو فارهين إذن كوفر سميقانا حيالين فتقول الله إله إذن أبوري كبقى وأطيعوا أن ترضى إذا يالا ملح أرجال أمركا ماموليسي وحيري ولا تطيعوا وركوذ حيالين أمر المصرفين كوا المعصيدة كحد قدبايا أمركا إذن فرايا حيالين الذين المصرفين يفسدون قصايا واللبايا بالكفر والمعاصي قال لمية الله عاصم بي في الأرض يلك قديه سكف سادين أيان ولا يصلحون أن وحونا جني قوة كعارة أنيقا مصلحة وعلى أن هليني أنيقا إخاعه سياس غيمي قبضا أيو نبي الله صالح خرسم دعوة أقوبا لقي إيه وحي دقنايين مداء صالح ماشى لغدا مملكة أردن إيا سعودك إسكا قبتا أي دقني هل كاسو النبي كل هذا كذبت ثمود خير ثمود وحي بانيسي المرسلي خصوص الله دراسالي أي بانيين دعوة الرسول واحدة وطين النبي خصوصا وحل على دري وامد كليات إياه أنباك لد الدول وإلا مهمة على دري وامد إذا انبطك مدك بانيا كدي قدقو بانيي كي قبك مدك الرميان هو ذا الرميي إياه نقطو ذا الرسوس وحل على درا إنه رسوس أولا كبندقة وإلا لنوحي رسولها والرميسنا قولك اسمك كريديان إياه سيدة بقرة دوكالة ما تقالمان متبمتك كذب إيمان حتى يبقى كل من أيوتا يرى قعنسيا كذب ثمود كان ثمود وحي بانيسي المرسلين رسول الله ديري إذ وقت بي بانيا وقال أويري لهم غير ثمود أخوهم في النصر ولا الكضل لا شيء صالح عن النبي عيسى أي يري ألا تتقون ولا الليال ألما تبغضان إني أني صالحة لكم إذن كرير ثمود خصول حق إبن مثل وقا صدران هاي أمين حق إبن الرسالة اللغة أمين لمن قفي بين شيقي وحخلدي وحضا حميني أوحى اللغة يا بني أيانا هاي إفتا قول له الله إذن أبورتك بقى واطيعوا أنور كي قيالا وحذن أوقاتان تهم إذن كان وحضون هذا إذن كمدون أيو وما أسألكم إذن ورسل ما يو عليه على التبليغ قارسين فان حق إذن سوى قارسية إذن بران إذن وعديان إذن وانيي من أجر حظا يراتي وحالف أدونا حين يحول مدنا إذن كمرروا من أجرية ما أجرية أبا القد كيب ما أدونا خاخر مدنا إلا على رب العالمين ربي قوين سبحانه وتعالى أعون قولا ربي أكركي أي أبا القد كيب وهاضي أتتركونا ما الليهن كتقايا فيما برواق قدهد هنا ماشا قصبا آمين إذن كون نبدك الأيوم وحدفاتا كعبسوني في جنات باريال ميالا إذن دافايا أسندوين وأوي وأن مرنا دقاقينين هي وعيون كليال برقانايا وأسندوين كورابية هي وزروع المسقل قوصنايا قل إيا يرياري نعم انتي وضا طبعا نسان لإذن دافايا والنخل انتمر طلعها أبع هذا وهذه من جلعيها وتنحتون عمري وضا فربنا أقلدي لبسا يدوم ما يكون سدان لقى انت اللو يماد بل الدلالين سيدا هدير لبرتي ونفقية اللو الدلالي كل مركي بورتي قسب لغو الدلالي أقل لغا قياما مركاسي مركي قبوغ جيران لحنتك بقى ينقل جيران وتنحتون ما قران إيسان من الجبال بوري هيبار ويوتا أقل لك قران إيسان فريهين واقره فارهين واقره فنو فصم يقان نموت إذن كو حاذقين قوف السماء يقانا وآدو غفر اللوبا سيدا بوراها اللو دلالي كنا فرحسان وكو كبرسان إنجازات يوحى السمايسان عمل كان موجسان كبرنا واكو جرا فريهين فالسماء يقاني من واكو جرتا فتقول الله الله إذن أبوتك بقى أطيعون أنا الرسول كيني صالح ولالكينا وركي غيالا ولا تطيعوا حتى ليهين واكو رقمانيسان أمر المصرفين كوان كحدد بايا في الشر والفساد بالكفر والعناد وعن مفسدين تا أمر كودا هيالين والرقمان إيسان الذين مصرفين تا يفسدون قصايا اللبايا في الأرض الملكي بي قصايا بالكفر والمعاصي والشرك والظلم والخراب والفساد وحان يدلكين كقصايا ولا يصلحون كوا وحونا جنايانا ما كوا نورك الله يرينا سلا قيم يقبض النبي الله صالح مركو ريثمون اسمع سقور بحيي تعوذين أغبا لغي تذكين أغو عقل علي جوابت الرسول كاللو عليار قالوا ريثمون دعي لذين إنما حسروي واحكر ما أنت أذيقا من المصحرين مبالغة كجر من المصحرين كوا الله فلاك متعمى مصحرين فالبا انت اللقاء بديا لغو جان جاملو مالك من جان جامن او جان زورعا او مالو كيمن ايا مالو اصعد ايا وحو قواد لا ايو امدنا قران اينبا وحقرات نوعين قدن بيه مصحرين واساس مبالغة كجرتا وانا كو حسريانو أرضوا من والا المجهود الله خلطي أذيك أمها قالوا وحيلا ذي إنما قفك لمي أنت أذيك صالحة كذيك أيام من المصحرين كو الله فلي جانجا من كمل في السالة نواطة بسقبي شخصية دي سيد أوعي وقف أنه ما يسترني وجانجا ورعان ورعزن بيك لك وحيلا ذي في السالة مركي كهد لك ما أنت متيب إلا بشر بني آدم مثلنا أنك غير تنبودنا لمدة في البشرية وحنا لا تعلمها فأتي الله إما بآية على مورك أقر ميسا إن كنت عداتي صادقا ننجم شيئا كان مدى من الصادقين إنت رمت شيئا قلت أصحشي إلى كبري قال وحميري هذه المدة ناقة واحد أحاوح إلى ذلك شرب الأرار مال بيها إيدا عبيسا لوغو تجي مايو ولكم لدين كان شرب يوم مالين أراركات بعد لدين معلوم لا يقال ولا تمسوا حسن عدارينا بسوء حمو كراء يدلي وعلمي أو فياخذكم إلى إذين كادين مايو إسلام مركز واحد قبنا عذاب يوم مالين عذابك عظيم وي لقلو مجلق فأقروها حسبي بغنا قويان يدلين فأصبحوا وحي نغلين نادمين يريد عشاك وكقوم مولا فأخذهم وعقبت العذاب عذاب في اللقود برقويل إن في ذلك أرنت أقول هذا لآية تسألوه البنك السوغن وما كان أكثرهم بلنكود منقود مؤمنينك وحقرمي وإن ربك أذيذ ربك اللي هو ربك العزيز اللقوك ساكا لقو خير تمودنك بوك لغي الرحيم ألا نحري سوي نبي الله صالح يا انت رميزر علي ايوب دبابيين قالوا وحيرر سمودي لهذا انما وعك لما انت اذيق اللوضة انت اذيق الصالحة من المصحر انت لجانجامي اللفلات كمتاي ما انت منته الا بشر بني ادم ما هاني وعك له مثلنا انك بشر نمان نقول متاي واحد ارادة قوات مقال اداي وانو كمودة بكعنا اما اتساكان كرمريزا مجرى رسالة ديبان لديدي قولك ساتحد الله سمايه ساتي الله ما صالح بآية على من لغوه قرطه وكومنا إن كنت صادقا حتى تعين روشيك أيه أو من الصادقين انت رمت شكتك ملا قال النبي صالح وحير هذه تن ناقة هلوي فهوح إلى ذاي شرب أرار ومال بان بيها اللووتكي انت ريرك عبان فكل قد مال عبتان ولكم وحد لديهن إذن شرب يوم مال أرارك وحش إذن قصق جامعيس مال دين مال تذيان بيها اللوغو تقل معلوم لا يقان أولي مال موت بالك لقوستي مال حش أرارتا مال يقان أرارا حش أمان سي ولا تمسوها حلما معجزو لا تمسوها حتى ظلين حش بسوء حمو وحن مغداتون وحكو درسلين وفا يأخذكم إسلام مركا أويدين قبطو عذاب يوم مال عذاب كد عظيم وين فعضروها أشيبي ديلين فأصبحوا وحاي نغلين نادمين تلك عشاك وكقوم موضا فأخذهم وعاقبت العذاب عذاب كد لو قلت لك ليبا دميري إن في ذلك أرنك قديدة وعاقصبا لآية تصل وما كان أكثرهم بلنكم من نقل مؤمنينك وعقرم أي وإن ربك أذيك ربك لهو ربك كله أيها العزيز اللهم في سكادك وعاسيالك دبرك ويوجه جبية الرحيم انت الرميسان رعضي اللهم حريصة أدونك نكبت بادية آخرا نكجان يو كذبت قوم اللوط للمرسلين هل كان وعاكب اللوذ النبي الله اللوط إيا قول ذي اللوط ري نبي الله اللوط وبابلي ونجر عراغة نبي إبراهيم ولالك بادلي لكن قول ذي اللوط ري أهل المي فقرتوية لا سردن بياد دركمتاي كذبت وعي بيني شيء قوم لوط نبي اللوط غلبي اللوط ري وعي بيني المرسلين واللوطة القر قال اللهم أخوهم ولا الكود أخوهم ولدكي ملكا ومواطنية دريسية جوارية معاشرون لكن دين ما نصبنا ما القر قال اللهم أخوهم ولا الكود لدكنا لوطنها وإلى لا تتقون وويدا لك بقي إني أنيق اللوطة لكم إذنك رسول باني ديني أمين في سالة اللو أميني فتقول الله إلى كبق وأطيعوا أن يغورك إلى يالا وما أسألكم إذن ورسل مايو عليه تبليغ من أجر حوله من أجري أبال قتيه معها إلا على رب العالمين ونك ربك كركي معها أحد كله أدوني آخر مدن أول أقدوني مايو كلها وحي سمين جيل حمابو كعنانتي أتأتون موحادو قلمونيسان الذكران وحلب ومن العالمين كميلة وتذلون ما كتغيسان ماكي خلق لكم ربكم فبقنوا إذين أبوري ومن أزواجكم حوانكينا بل أنتم إذينك قوم تدباتهين عدون حد قد بايو تعوذي مركوصي له قبان ديجي النبيغة جوابت النبي قال له إليه فالحمد دار خلوه وحي الهدين وعدارت الهيالك ودي بيكو دارتين لآلهتنا الهيالك نقانوكو دارانينا إن لم تنتهي حتى ذنبناك نقامر يا الله لتكونن واحد نقن من المخرجين أول بواب ناطمي ذلك كما لرن وكما مسافرين إنو كلك مسافر اسكي يتنحيلك إنو ولقي جري جري أرى اسمع دبي جري نبي الله لو قال كانكم مالا واعطيني حدادا اذا بلعان تحين ديار قرو يا لوط لتكونن وعد هاندونتا من المخرجين كو ودنك لغا سارو قال وحكم اوسن بقا نبي لوط يري اني انيغا لعملكم عمل كان حول العيسان من القالين اتكو وغو عريسا مان كميداي كل كان ربي بوكو عرري ربي يا ربي انيغا ربي غيو نجيني بدبادي يا وأهلي فتكيغا مما وحى على فيسا أن يعملون سمين أيان فنجيناه إلى لطبان ببادينه وأهله تفكيسين ببادينه أجمعين دمانتو إلا عجوزا إسلام قال ذي كرع ذي في الغابرين تفكي عذابك كواري أي هبرتانو كمذن قطي ثم كذبا تمرنا وحى الرقني الآخرين كوي كالي وأمطرنا وحان الراويني عليهم كل كودا مطارا هاوين لقع نارا لغصبي فساء وحا حماضي مطار المنذري كوان لوديغي الدكتين تي قالوا وايي لقع يين تلا دقع يي أبي أحمي إن في ذلك أرنتا قد هذا وحا قصغا نبي اللوط يقوم كي اللوط دي دعمارتي لآية تسدوين إلى ودي سالي بن تسيي حدنا وما كان أكثرهم تتكبرن كون من نكون مؤمنينك وحغرمي وإن ربك أبيك ربك لهو ربك هذا العزيز اللؤون في سكاءتك الرحيم كن عريسة انت الرميسة الرعبية كذبت قوم اللوط وحي بانيسي المرسل خصوص الله تري قوم اللوط بانيين إذ وقت بي بانيين وقال أجر اللهم إياك أخوهم والألقود في المعاشرة والسكن دقمد يدقن كوه ولا لها لا في النسب والدين كأبطرنا ما كديننا ما روضنا وحويري ألا تتقول مويدا ألك بقين ألك بقي إني أني اللوضا لكم إنك قوم اللوضا رسول باني ديناي من حاجة بلو رسو ديرو أمين في سالة نهو أمين فتقول الله ألك عبسلا أطيعوا أنا وركي غيالا وما أسألكم إذ ورسل ما يأغاد عليه على الحق حقا إذن شاقا يكركي إصبا وحوال بأستاهلا وحوال بناك قيمي بذن حتى نهض يراتين من أجر على فدون إذنك من إذن كبر يا إذن ويدي سنايا مي إن أجري ما أجري أبا المرين تيدو ما إلا على رب العالمين أنك ربك كركي ما أنا أحد كلي أبا المرين تيدو ما صار حتى أتون أو حدوك المونيسا الدخان وحلب وحلب وحلب إنه وحمودو فاسوارين يابل من العالمين أنك كملة هو تذرون ما دافيسا ما كي خلق لكم وإذين أبوري ربكم ربكم وإذين أبوري حكمة هي حكمة إلا بدي بالخلافين حكمة إلى وحر أغطر القلي إن وحلبوا وحدة ديبتونتو حكمة إبواء خلافين حكم كينا قفا على الكوهين وحكة يشدي يدا العرام قلك الحكمة هي والحكمة الحكم والحكمة أبدي بواقار مرين وتذرون ما كتغيسان ما كي خلق لكم ربكم وإذين أبورون من أزواجكم هوين كينا هذا واحد درينتان شعور كهدون إذين قالوا حاسس كينا هذا ولم تمليك قوم تباتين عدون حد قدبا يوه قالوا حير هذا لإن لم تنتهي حداثا هذا الكهدان نقدين يا لوط لتكونن واحدها من المخرجين قولة الحين يوه قالوا حلو جيري إني أنيق لعملكم وعن حلك لات كلهم ميسان من القالين تتكو عريسا أيان كم دعي ربي يا ربي أنيق ربي قيو نجيني أنيق يو أهلي تتكيق من عذاب ما شيء عذاب في كبت بالي أي يعملون الصمعين أيان فنجيناه بدباديني وأهلهنا بدباديني أجمعين لمانتو إلا عجوزا هبر في الغابرين عذابك كوارتي ثم كقضال دمرنا الرقني الآخرين انتي تلي وأمضرنا لقحييني عليهم كوركوضا مطارا لقحيين فساهوا عرحم هذا مطار المندرين كوى اللودك لقحيين تودي أدعو قابدري إن في ذلك أرنت أقوليها لو حاكسوكا لآية تصيب وما كان أكثرهم بلنكوض مرنقون مؤمنين كوى عرمي وإن ربك أذيك ربك اللي هو ربك العزيز اللهم كيسا كادك الرحيم اون حريسين ترميسي الرعديم نبدأ او مصعيبا كوبا كان كذب وحو بانيي اصحاب ليك كوتكوه دقنا ميل كذب المرسلين كوبي لادري من وقت بي بانيين قال صعيب لهم اويري صعيب نبي صعيبا اويري وحويري الا تتقو ورمويدا اللك بقي إني أنا يا صعيبة لكم لذلك أصحاب الأيكة هود كدقن فصول حبيبا مثل ورسو ديراناي أمين فصول لماذا لا أميني ممن بين شيقي خياني لقرقلي يفهم معناي يفتق الله ألك بقى وأطيعوني وركي قيالة وما أسألكم إذن ويدين مايو عليه تبليغا حقا إذن شيقي من أجر حوله من أجرها أبال قد كيب معها إلا على رب العالمين وإنك ربك كركي معاني أحد كلا أبال قد كدوني مايو أصحاب ليك هود بيدقنا ينخير مدينا وما قالني ويني إذا كانتو لك ليدقنا ين أبدا فإساق الله تيري كوانا وكالسوا رير مدين كوانا الرسول بوياي كذب وعي بانيسي أصحاب ليك قرو هود كوة دقنا المرسلين شعيب الله تيري إذ وقت بيبانيين قالوا أهيري لهم أصحاب الأيكة شعيب نبي الله شعيب أيهوح أهيري ألا تتقون خير أي كومات ألك بغدا قل بي من هودك دقن إلى كبغ إني أنيك شعيب لكم إذنك أصحاب الأيكة رسول حقيبا مثل رسول دري أمين في سالدنا الله أميني وانهي والله أميني فتقول الله الله إذن أبورتك بغا وأطيعون أن أورك إغيالا وما أسألكم إذن وصل معي أغادا عليه على التبليغ كارسين تنحق أهلين سوء كارسين إذن شغايو من أجر حبيرات وعرف إذن وصل معي إن أجري أبا المرين تيد معها إلا على رب العالمين كونك ربك أبورت إليه المامورة كوركي سماها أحد كلي أبا القد كيب معها والله أعلم.